الثامن وهو أن يعبدوه تبارك وتعالى ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا. فكلام المصنف خالق بلا حاجة إنما يعني الحاجة التي يفعلها الإنسان حينما يأتي غرضا ما فهو له حاجة في ذلك يثبت بها أنه فقير ومحتاج. ولما كان الله عز وجل هو الغني عن العالمين صح وصفه بأنه خالق بلا حاجة، ولكن ذلك لا ينفي أن يكون له في خلقه حكمة بالغة، وقد نص على هذه الحكمة في الآية السابقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فليس هناك إذن تناف بين قول المصنف إن الله خالق بلا حاجة وبين ما تدل عليه الآية السابقة من أن الله خلق الخلق بحكمة وغاية ألا وهو أن يعبدوه تبارك وتعالى. ورازق بلا مؤنة لأن الله عز وجل لا يتعبه شيء أي شيء، كما أشارت إلى ذلك بعض الآيات الكريمة المعروفة مثل كفائك ما أريد منهم الرزق وفي آيات اللي وهو أهون عليه أيضا شو لا يحب الذري لا وهو أهون عليه. المهم أن الله عز وجل هذا في الواقع ما يؤكد للمسلم أن صفات الله في حقائقها تختلف تماما عن صفات الإنسان. الإنسان مهما كان قويا مهما كان نشيطا فهو إذا عمل ودأب على العمل أصابه التعب والوهن. أما الله عز وجل فقد خلق هذه السماوات والأرضين كلها وما فيهما، وكما قال: وما مسنا من لغوب. فإذا صفات الله عز وجل في حقائقها في غير صفات عباده تبارك وتعالى، فمن ذلك أنه خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة أي بلا كلفة ولا مشقة ولا تعب.